حبيب تملى بالحبيب فخصه وشرفه بالقرب وهو جليل. حبيب تملى بالحبيب فخصه وشرفه بالقرب وهو جليل. وشاد فوق العرش كل عجيبة وما ثم إلا شاد فوق العرش كل عجيبة وما ثم إلا زائر ومزور. وقال له سلني رضاك فإنني وقال له سلني رضاك فإنني على كل شيء في رضاك قدير. فعاد قرير العين في خلاع وقد شملته بهجة وحبوب.